إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: إني أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الإمام ابن ماجه وغيره. مثال لشاب صالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شاب جاءه الموت، والموت يأتي الصغير كما يأتي الكبير، وكثير من الناس يموت في سن الشباب، بل كثير يموت في سن الطفولة. ومن لم يمت في سن الطفولة ولا في سن الشباب وعمر فإن أعمار الأمة بين 60 و70، وأقلهم من يتجاوز 70. شاب شعر بالمرض، والمرض يذكر بالموت. هكذا حال المؤمن، كثير الإصابات، كثير الأمراض، يأتيه المرض، فكلما أتاه شيء من الأوجاع تذكر الموت، يبدأ في التهيؤ، يوصي ويجدد التوبة لأنه دائما من التوابين، ويبدأ يتخلص من المتعلقات. وقد تحدث ولو العافية فيعيش، ثم يأتيه المرض فيتذكر الموت ويعافى من مرضه ويعيش هكذا. فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما أن سعد يسير يعتاد تصدق بأكثر من ثلث ماله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عادة يتكففون الناس، ولعلك أن تؤخر فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سعد جاءه شيء من الأوجاع فالمؤمن كثير الإصابات، فتذكر الموت فهو يريد أن يتصدق. قال: لا يرثني إلا ابنة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولعلك أن تؤخر، يعني تعافى من مرضك وتعيش عمرا طويلا فينتفع بك أقوام وقد كان عاش سعد بعد ذلك نحو من 50 سنة، حوالي 45 سنة، 47 سنة، وانتفع به المؤمنون وتضرر به الكافرون وقال حروبا وقاتل أعداء الله في كثير من المواطن. ولذلك لما نقرأ ترجمة سعد بن أبي وقاص نجد له من الأولاد ما يزيد عن 30، ما بين ذكر وأنثى، يعني تزوج وتزوج وأنجب وأنجب وانتفع به المؤمنون وتضرر به الكافرون. ولكن المؤمن سرعان ما مجرد ما يأتيه شيء من المرض يتذكر الموت. الغافل والعياذ بالله يأتيه المرض وقد يكون مرض الموت فيقول: سأعود وأفعل وأفعل وأفعل. أما المؤمن فمجرد ما يأتي شيء من المرض يبدأ ينتهي بالمرض. فهذا الشاب يقول أنس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في المرض، قال: كيف تجد؟ كيف حالك؟ قال: إني أرجو الله يا رسول الله، أرجو الله، أرجو رحمتك، أرجو عفوك، أرجو مغفرتك، أرجو الثواب، أرجو الإحسان، أرجو أهل الرحمة، أرجو جنتك، أرجو رضوانك. قال: وأخاف ذنوبي. فهو تائب مشكل متبرد من الذنوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان، أي الخوف والرجاء، في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يرضى. الخوف والرجاء يصدق بهما الإيمان. قال بعض العلماء: الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر، لا يصح الطيران بجناح واحد ولا يصح الطيران دون جناح. بعض الناس عنده خوف بلا رجاء، وبعض الناس عنده رجاء بلا خوف، وهذا حال أكثر الناس، رجاء بلا خوف. وبعض الناس ليس عنده لا خوف ولا رجاء، غافل لا يذكر الله تبارك وتعالى ويفر ممن يذكره بالله، لا يذكر الله ولا يفر في الموت ولا في البعث، ولكنه لا إنسان غافل ولا يذكر لا خوف ولا رجاء. المؤمن يعيش بالخوف والرجاء فيستقيم على الإيمان الصحيح كالجناحين للطائر. خوف يحجز عن المعصية ورجاء ينشط إلى الطاعة. إذا أراد أن يتكلم بكلمة يتذكر الحساب، فإن وجدها طاعة يرغب في الثواب فينشر، وإن وجدها معصية يتذكر الحساب والعقاب فينكمش ويعتجز. وبقدر الخوف في القلب، بقدر الخوف من الله تبارك وتعالى في قلب العبد يكون امتناعه عن معصية الله جل وعلا. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. قدر من الخشية يحجز يحول بين العبد وبين الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى. كلما كان الإنسان أشد صحة وأكثر مالا وأعظم سلطانا كان بحاجة إلى قدر أعظم من الخوف. لذلك كان السلف الصالح رحمه الله تعالى عليهم يخافون من المال ويفرون من المناصب. كان الواحد منهم علشان ينصب قاضيا يفر، بعضهم كان ياخذ البلد ويقف لأن جاءت الأمر الخليفة أنه يعين القاضي. يعني في تسريب أخبار لو سرب الأخبار لأن هو يعين القاضي الخليفة. وبعض القضاة كان يجلس بالقضاء وكأنها أمانة. في متهم أو في متنازعون في خصمان، كان القاضي المسلم حاله أشد خوفا من المتهم الذي ينتظره. فورد عن شريح القاضي أنه كان قبل أن يجلس للقضاء يصلي ركعتين ثم يقوم فيجلس، وفي يده ورقة مكتوب فيها: اذكر الصراط وحدته. وكان بعض القضاة المسلمين رحمهم الله يقضي بين الناس وهو يخاف ألا يصيب الحق أو يقابل أحدا، فكان إذا قضى بين الناس في قضية يبكي ويقول: ويل لمن جار في حكمه. لم تكن المناصب مرنما، لم يكن القاضي يتقاضى كل شهر ما يمثل ثروة. عندنا في عصرنا بعض القضاة يتقاضى كل شهر ثروة ما لا تمثل ثروة، وكثير من القضاة شرفاء نزهاء والحمد لله عندهم نزهة يعملون، وكثير منهم يتبرع بعمله في بعض القضايا التي يسهرون بها الليل يواصلون العمل ليلا نهارا. يعتبرها غنيمة فيريد أن يشاركه بها، وابن أخيه وابن أخته. عندنا في مصر بعض المحاكم في بعض المحافظات كأنها عزة، بعض المحاكم في بعض المحافظات كأنها عزة تلت، تضطر كله فلان وولاد اخوانه وولاد اخته وولاد خاله، كانها تجد الخوف والرجاء. اذا وجد ما وجدنا هذه الصراعات وما وجدنا هذه الفتن التي يقتل القاتل لا يدري لماذا قتل، يقتل القاتل لا يدري لماذا قتل، ويقتل المقتول لا يدري لماذا قتل، لماذا؟ لأن الناس ينبغي قبل رغيف الخبز وقبل توفير اللحم والأسماك ينبغي أن يعطى الناس حظهم وحقهم من الدين. لا ينبغي أبدا أن يأتي الحاكم لحكم الناس على أمر مفروغ منه، يأتي المسؤولون لتحكيم الناس على أمور مفروغ منه، كيف الخبز واللحم والتوابل والأسماك. الرزق محسوم، ولكن الناس أصيبوا المصيبة العظمى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. هي أعظم المصائب، والله لو كثر الطعام والشراب وتوفرت المساكن وأصبح عند كل أسرة من الأسر سيارتين لا سيارة واحدة، ماذا لو كثر هذه الماديات وتركت الصلاة وشربت الخمور وكثر الزنا أكثر وأكثر، ماذا؟ والله لا ننتظر إلا الدمار والخراب. ماذا لو قل الطعام والشراب وضاقت المعيشة ومات الواحد منا وقد نال رضوان الله تبارك وتعالى؟ هذه مهمة العلماء والأمراء، ليست مهمة العلماء ولا الأمراء توفير الخبز ولا كثرة المساكن ولا غير ذلك. عليهم في هذا الجانب ألا يسرقوا، البلد فيها سرقة، حنفيات مفتوحة، لو اتقفلت حنفيات السرقة أخذ كل ذي حق حق، أما الحاكم فليس بغرض. على الأقصى يعني يتوقف المطر فيهبط النبات، ماذا يفعل العلماء والأمراء والخبراء؟ ماذا يستطيعون؟ الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر، خوف يمنعه عن المعصية حتى عن الكلمة. نحن في عصرنا هذا الكلمة لها دور كبير في سفك الدماء، وحين نقول الكلمة الإعلام يقوم على الكلمة ونشر الأخبار، كثير من الأحداث فيها إصابات وفيها فيها قلبا بسبب نشر أخبار إما لا أصل لها وإما أنها محورة لها أصل ولكن حورت في النار. لو أن كل إنسان قبل أن يتكلم يتذكر أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلمة سيحاسب عليها، كل كلمة ستسجل، الكلمة قد يلقى بها عنوان الله، وقد يكتب عليه سخط الله بسبب الكلمة، بسبب الخبر. المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، والعلماء يقولون الفرق بين الرجاء والأمنية الفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء يكون مع العمل والتمني يكون مع الكسب. تمني أن الإنسان يتمنى عفو الله ورحمة الله وثواب الله ولا يعمل بطاعة الله ولا يحجز عن معصية الله. هذا أمني، هذه أمني. وقال الله تبارك وتعالى عن قوم: تلك أمانيهم. كان لهم أماني أنهم لا يعاقبون حتى لو حصل أنهم وصلوا إلى النار، فما هي إلا أيام معدودة وفوق منها سالمين إلى الجنة والنار. قال الله جل وعلا: تلك أمانيهم. ولكن من يعمل سوءا يجزى به، اللي يعمل سيئة يؤاخذ عليه. فالأماني أن الإنسان يتمنى، واحد لا يذاكر ولا يصبر ويتمنى أن يكون من الناجحين المتفوقين، لكن واحد يعمل يذاكر ويجتهد ويسهر الليالي ويرجو أن يكون من الناجحين الفائزين. واحد يزرع الأرض ويقوم على رعايتها ويرجو أن يندف الله تبارك وتعالى له زرعا كثيرا سالما الآفة بعد عمل. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. المؤمن يعمل بطاعة الله ويحجز نفسه عن معصية الله يرجو ثواب الله. قال بعض العلماء: من سعادة المرء أن يعمل بطاعة الله ويخاف ألا يتقبل منه، ومن الشقاء أن يعمل بالمعصية ويرجو النجاة. قال الله تبارك وتعالى في وصف عباد المؤمنين الصادقين، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، قال عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. وقال الإمام الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. قالت: يا رسول الله، هم الذين يزنون ويسرقون عامر مع خوف. قال أهل العلم رحمة الله تعالى عليه: مثل المؤمن كمثل الذي يقبس نخلا ويخاف أن يثمر شوكا، ومثل المنافق كمثل من يقبس شوكا ويتمنى أن يلبس خمرا. المؤمن يعمل ويجتهد ويجاهد نفسه ويرجو رحمة الله تبارك وتعالى وينسب الفضل إلى الله ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الإنسان إذا كان الإنسان تسع مرات وانت تذكره برحمة الله وعفو الله، تذكره بما أتى من الأعمال الصالحة لا بما أتى من المظالم، حتى تراقبه في لقاء الله تبارك وتعالى، وتذكره بكلمة التوحيد، تذكره بقول لا إله إلا الله. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاقتل موتاكم لا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله وسكت قال لا إله إلا الله، لا تزيد عليه الكلام لعله يسكت فتكون أكثر كلامك، ومن كان أكثر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا قال لا إله إلا الله ثم عاد يتكلم بكلام تذكره حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا سكت عليها تسكت عنه، عسى أن تكون هي الخاتمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرزقنا حسن الخاتمة بمنه وفضله، إنه الجواد الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.